وقال أنس بن مالك رضي الله عنه يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي، فيقوم أصغرها فتستنفذ حسناته، ثم تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته. وهذا ثابت عن الأنس، وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه. فإن أثر أنس من أول وعيده يشف الأثر. وقال أنس بن مالك: يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي، فيقوم أصغرها فتستنفذ حسناته، ثم تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته. وهذا ثابت عن أنس رضي الله عنه، وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه. فإن في هذا الأثر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه. ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم. فصل. هذه آخر شيء في الرسالة. وملاك هذا الشأن أربعة أمور. بس كفى. أحسن الله عليكم. لا إله إلا الله. مشهد التقصير معناه أن الإنسان مهما عمل من الأعمال الصالحة ينبغي أن لا يدري على الله بعمله ولا يرى عمله، ويرى أنه يعني قد أدى حق الله. أدى حق الله؟ لا، حق الله عظيم، حق الله عظيم لا يقدر العبد أن يأتي به. حق الله عظيم، لكن على الإنسان يفعل ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. فمن الجهل أن يعمل، أن يغتر الإنسان بعمله، وأن يخالج قلبه أنه قد وفى حق الله وأطاع الطاعة اللائقة بالله. لا، جاء أن الملائكة وهم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون، أنهم يوم القيامة يقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فحقه على عباده لا يستطيع أحد أن يوفيه. فمن الجاهل أن يعجب الإنسان بعمله، بل عليه أن يشعر بالتقصير، وشعوره بالتقصير يحمله على الاستغفار والإكثار من التوبة. يستغفر الله ويتوب إليه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول: استغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفرني وتب علي، اللهم اغفرني وتب علي، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم.